بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين في باب الصلاة على الميت وتشييعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الصلاة على الميت: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد الجنازة أي حضرها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيراط وأنه أجر عظيم عند الله عز وجل. ولهذا لما سئل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وفي الحديث الآخر: من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، أي إيماناً بالله عز وجل ورضاً بشرعه واحتساباً للأجر والثواب، فإنه يرجع إذا صلى وتبعها يرجع بقيراطين. ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحصول القيراط الثاني أن يتبعها وأن يكون معها. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها فضيلة اتباع الجنازة والترغيب في ذلك. واتباع الجنازة على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يصلي على الجنازة ثم ينصرف، وهذا له قيراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط. ولا فرق في ذلك بين جنازة الكبير والصغير والذكر والأنثى، فكل جنازة يصلي عليها فله هذا الأجر. والنوع الثاني من الاتباع أن يتبعها حتى تدفن، أي يكون معها في طريقها إلى المقبرة، وهذا هو التابع وله قيراط. والثالث وهو أتمها وأكملها أن يقف على قبر الميت بعد دفنه ويدعو الله عز وجل له. ولهذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. واتباع الجنازة فيه فوائد: منها أولا حصول هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل، وثانيا القيام بحق أخيك المسلم الميت من الصلاة عليه وتشييعه ودفنه، وثالثا القيام بحق أهل الميت، لأن أهل الميت إذا رأوا الناس قد حضروا الجنازة من صلاة واتباع فإن هذا مما يهون عليهم المصيبة. والفائدة الرابعة العظة والاعتبار، فإن الإنسان إذا صلى على الجنازة وتبعها فإنه يعتبر ويتعظ. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد في حصول القيراط الثاني الذي يكون بعد الصلاة أن يكون المشيع والمتبع مع الجنازة، ولهذا قال: وكان معها حتى تدفن. فإن تأخر عن اتباع الجنازة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تأخره لغير عذر شرعي، كما لو ذهب بالجنازة إلى المقبرة وجلس في المسجد يقرأ قرآنا أو يصلي راتبة أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس عذرا ويفوت عليه هذا القيراط. والحال الثانية أن يكون فوت الاتباع لعذر شرعي كزحام السيارات ونحو ذلك، فهذا معذور لأنه سعى ونوى العمل الصالح. وكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه فإن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا كان الإنسان معذورا في عدم مصاحبة الجنازة بسبب زحام أو نحوه فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذا الاتباع كاملا. وليعلم أنه تتعدد القراريق بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى على جنازتين فله قراطان، ومن صلى على ثلاث فثلاث، وهكذا. فكل جنازة فلها قراط، وإن تعددت الجنائز فإنه تتعدد القراريط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.